يحتاج إلى مجاهدة، والموفق له بأدائه والقيام به هو أن يجاهد نفسه على الطاعة وعلى فعل الأوامر وإن كانت شاقة، وعلى ترك النواهي وإن كانت تميل إلى النفوس وتشتهيها النفوس. ثم إنه بعد ذلك سأله وناداه قال له يا معاذ الجبل قلت الله قلت لك رسول الله عليك، قال أتدري ما حق الله ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ إذا فعلوه يعني إذا فعلوا حقا، لأن الحق لأن الثاني مترتب على الحق الأول، لأن حقهم عليه وهو ثوابهم وجزاؤهم وأن لا يعذبهم وأن يجيبهم وأن لا يعذبهم، هذا إذا أدوا حقه، إذا أدوا حقه يصيبهم كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان للذين أحسن الحسنى والزيادة، الذين أحسن الحسنى والزيادة، ومن أحسن أحسن الله إليه، ومن عمل صالحا أثابه الله، ومن عمل سوءا عاقبه الله، كما قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي فيما يرويه عنه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم انه قال يا عبادي انما هي اعمالكم اشتهى لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فهذا الحق الذي وعد به هو حق تفضل وامتنان واحسان، ليس حق وكاف معاوضة وأنه يجب عليه أن يجيبهم كما يجب على الإنسان الذي عمل عنده عمال يجب عليه أن يعطيه أجرتهم ولا منة له بذلك، لا ليس الأمر كذلك بالنسبة لله عز وجل، الله تعالى له الفضل وله المنة وله الإحسان وهو ذو الجود والكرم، وهو الذي لولا فضله وإحسانه ما وجد السبب الذي يوصل إلى هذا الثواب، فالله تعالى تفضل بالسبب والمسبب، تفضل بالعمل الصالح حيث وفق له وأعان عليه، وتفضل بالثواب الذي وعد به من عمل صالحا، هذا حق تفضل وامتنان وإحسان وكرم، لهذا سبق أن مر في الحديث لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل، الله سبحانه وتعالى هو المتفضل في الثواب وهو المتفضل بالعمل الصالح الذي جعله الله سببا للثواب، وهو المتفضل بالسبب الذي هو العمل الصالح حيث وفق له وأعان عليه، وفق للإقدام عليه وعند الإقدام عليه وفعله أعان عليه، أعان عليه ووفق للثواب إذ تفضل به وجاد به، فالله سبحانه وتعالى متفضل في البداية والنهاية، لا يقال إن حق العباد على الله حق واجب عليه على سبيل المعاوضة وأنه وأن إثابته لمن أطاعه كإثابة الذي استأجر أجراء وعمل له عملا فإنه يجب عليه أن يجيبهم ويجب عليه أن يعطيهم أجورهم ولا فضل له ولا منة، لا بل لله الفضل والمنة في البداية والنهاية، لله الفضل في البداية والنهاية، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد إذ وفق للعمل وأعان عليه وهو سبب لدخول الجنة، ووفق وتفضل بالثواب الذي هو المسبب الذي جعله الله ثوابا للأعمال الصالحة، وهو المتفضل في البداية والمتفضل في النهاية سبحانه وتعالى. عاد يعني خالت حياته، لكن كما هو معلوم علي بن جبل ما أدركه إلا الكبار من التابعين، التابعين هم الذين أدركوا معه لأنه متقدم، لأنه مات 13. وأما أنس بن مالك أدركه كثير، أدركه كثير. ومعلوم أن الصحابة فيهم الكبار وفيهم الصغار، وأن الصغار الصحابة يعني الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، في أوائل حياتهم، لأن عمره يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات، وقدمه 10 سنوات ومات عليه الصلاة والسلام عمره 20 سنة. أما معاذ فهو متقدم لكبار الصحابة، ووفاته أيضا في زمن مبكر قبل 20 سنة. عاش بعد أنس، عاش بعد معاذ 70 أو أكثر. قدموا هداب مثل عبد الله بن عثمان لقبه عبدان، عبد الله اسمه هو لقبه عبدان، يعني اللقب مأخوذ من الاسم، هذا هداب مأخوذ من الهدبة. باب التواضع. فقال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقه حاء، وقال وحدثني محمد قال اخبرنا الفزاري وابو خالد الاحمر عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضاء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ما أقول لكم رحمه الله الثاني وهي باب التواضع. باب التواضع وأورد فيه حديث أو بعض الأحاديث التي على شرطه، وهناك أحاديث ليست على شرطه وهي صريحة بالتواضع والأمر به، وهي في صحيح مسلم وغيره، وفيها من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، إلي أن تواضع حتى لا يرضي أحدنا لا أحد. جاء حديث صحيحا فيها التقريع للتواضع وبيان فضله، والبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وهي التواضع، وأورد بعض الأحاديث التي يستفاد منها التواضع، التي يستفاد منها أو يستنبط منها، وإن لم يكن التنصيص على التواضع موجودا فيها كما هو موجود في الأحاديث الصحيحة التي ليست على شرطها. أورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن كان هؤلاء هنا أقل قد العوضة كانت لا تسبق بالمسابقة يعني سباقة، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سبقت العوضة، ورد عليهم كون ناقة صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يعرفون أنها لا تسبق، جاء هذا الأعرابي بقعوده وسبقها، فعظم عليه أن يكون هذه الناقة معروفة بأنها لا تسبق سبقت، فشد ذلك عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. محل الشاهد هو هذه الجملة الأخيرة من التواضع، أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. هذا يعني إذا كان الترفع، إذا كان العلو في الدنيا

لا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل، يعني بعد أن يأتي بالفرائض، يعني بعد أن يأتي بما هو أحب إلى الله عز وجل، لا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، حتى أحبه. وإذا أحببته سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها. ومقصود من هذا أن الله تعالى يسدده ويكون بصره بطاعة الله، وسمعه بطاعة الله، ورجله يمشي بطاعة الله، ويده تبطش بطاعة الله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك أن الله تعالى يحل فيه والعياذ بالله كما يقوله الحلولية، إن هذا باطل. وإنما معناه هو هذا، يعني معناه أنه يسدد. علوم أن الله عز وجل دائم من خلقه، ليس حالا بخلقه ولا الخلق حالون به، بل هو سبحانه وتعالى بذاته وصفاته مباين لمخلوقاته، ليس حالا بمخلوقات المخلوقات، ليس حالا به سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعد ذلك: ولئن سألني هذا من آثار كونه سدده ووفقه، وكانت أعماله على السداد، كانت أعماله على السلامة وعلى وفق السنة وعلى وفق ما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: ولئن سألني لأعطينه، وإن سعادني لأعيدنه، سعادني لأعيدنه. هذا الحديث حديث عظيم، سمى حديث الولي، وقد شرحه الشوكاني في رسالة خاصة سماها قبر الولي في شرح حديث الولي، قبر الولي في شرح حديث الولي، رسالة خاصة في شرح هذا الحديث الشوكاني رحمه الله. هو حديث عظيم، وهو من حديث الحديث القدسية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيفا إياها إلى الله عز وجل، والضمائر فيها ترجع إلى الله، والمتكلم فيه هو الله سبحانه وتعالى، بقوله: من عادى لي ما تقرب إلي عبدي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعيدنه. فهو حديث قدسي من الأحاديث القدسية. وما ترددت، ثم قال بعد ذلك: وما ترددت في شيء من فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت واكره مساءته، يكره الموت واكره مساءته. العبد يكره الموت، والله عز وجل قد كتب الموت وهو يكره مساءة الانسان، ولكنه عندما يقبض روحه يجعله ينتقل إلى ما يسره وإلى ما فيه خيره وفائدته، وذلك الجزاء الذي يثيبه عليه، كما جاء في الحديث: المسلم في سيد المؤمن وجنة الكاف، سيد المؤمن وجنة الكاف. بمعنى أنه إذا خرج من الدنيا وخرج من السجن يجد الثواب والجزاء، وهو يكره الموت، والله تعالى يكره مساءته، ولكن قبض روحه فيه خير له، فيه خير له، حيث ينتقل من السجن أو من الدار التي هي سجنه إلى الدار التي فيها ثوابه وجزاؤه. وما ترددت في شيء من فاعله، ترددت في قبض يكره الموت وأكره مساءته، يكره الموت ويكره مساءته، ولكن لكونه يؤدي إلى ما هو خير له، إلى ما هو في فائدة له، فإن الموت أمر لا بد منه، وما بعده للمؤمن يكون خير له، يكون خيرا له، يثيبه الله عز وجل على أجل من الحسنات،

الساعة انتظر العصر الصحابة، وإن تطلق الساعة على وظيفة كل إنسان، لأن هناك قامت قيامته وقامت ساعته ويجد ثوابه وجزاءه في قبره قبل يوم القيامة. قال الرجل الذي سأل صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال وماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله، يعني معناها المهم أن الإنسان يعمل صالح، والإنسان يجده إذا قام الساعة، بل يجده إذا مات هو، لأنه يعني يجد ثواب ذلك في قبره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لأن العمل يكون معه في قبره، وهو يثاب أو يعذب، والإنسان في قبره إما منعم وإما معذب، يحصل له نعيم أو عذاب. وقال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عزت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حصين. ثم أورد حديث أبي هريرة ومثل حديثين السابقين عزت أنا والساعة كهاتين وأشار إلى إصبعين، يعني سفره التي تليها. باب تكلم فيه بعض العلماء والبخاري احتج به كما هنا.